بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 32، ولا يزال الحديث موصولا حول عوارض الأهلية والحديث حول عارض الجهل. من الحقائق في هذا المجال، في هذا المقام، أنه لا عذر بالجهل في الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه. يعني كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر في أحكام الدين بيقين، سواء أكان كفره عنادا أم جهلا. لا فرق في أصل الحكم بالكفر بين المعاند والجاهل في الإقرار المجمل بالإسلام في البراءة المجملة من كل دين يخالفه. أما مآل هؤلاء يوم القيامة تلك قضية أخرى ستأتي في موارد الاجتهاد. من كان أمامك لا يدين لله بالوحدانية ولا يدين لمحمد بالرسالة ولا يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام فهو كافر. أما حكمه يوم القيامة تلك قضية لأهل العلم فيها اجتهادات مختلفة. سيأتي الحديث أن أظهرها أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، يوقد الله لهم نارا يأمرهم بدخولها، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة يقول: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معانيا فهو كافر جاهل. اللي عنده دكتوراه في اللاهوت ورئيس قسم الدراسات اللاهوتية في جامعة كذا وكذا، وهذا الذي لا يكتب ولا يحسب ولا يبقى ولا يعلم شيئا، اجتمعوا في أصل الكفر. قد تتفاوت دركاته كما أن الإيمان تتفاوت درجاته، لكن كل من لم يدن بدين الإسلام، كل من لم يقر لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام فليس مسلم. الجهلاء والعلماء في ذلك سواء في أصل الكفر، تتفاوت دركاته تتفاوت مراتبه، لكنهم في أصل الكفر سواء. ولهذا قال ابن القيم: فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهلاء غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. جاء عندك واحد عامل بسيط لا يعرف الدين شيئا، لكنه لا يدين لله بالوحدانية ولا لمحمد بالرسالة ولا ينتحل الإسلام دينا، ينتحل ملة أخرى بوذية هندوسية سيخ كذا كذا، هذا يقين كافر. حكمه في الآخرة، يعني ذكرنا أن أهل العلم لهم في ذلك أقوال، أبرزها أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. الحديث هنا عن الكفار الأصليين الذين وصفوا بأنهم جحدوا توحيد الله وكذبوا رسوله ولم يتحقق لديهم الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه، ومن كان كذلك لم يعذر بجهله باتفاق. لكن موضع الخلل فين؟ في قياس المقرين بالإسلام في الجملة على هؤلاء الكفار الأصليين، وتطبيق قاعدة عدم العذر بالجهل على هؤلاء كتطبيقها على هؤلاء. يعني بعض من ينتسبون للإسلام في الجملة ثم تلبس ببعض طوارق الشرك كأن دعا غير الله، لكن عنده أصل الإقرار المجمل بالإسلام، أصل البراءة المجملة من كل دين يخالفه، أصل الإقرار المجمل بالتوحيد، أصل البراءة المجملة من الشرك، فهؤلاء لا يكفرون بهذه العوارض الشركية حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية التي يكفر معاندها. فأرجو أن نفرق بين الكافر الأصلي الذي ينتسب إلى دين غير الإسلام وإلى كتاب غير القرآن وإلى متبوع غير محمد صلى الله عليه وسلم، وبين من كان الإسلام دينه في الجملة وكان محمد رسوله في الجملة وكان القرآن كتابه في الجملة وكان التوحيد منتحله ومعتقده في الجملة، لكنه تلبس ببعض طوارق الشرك، فهذا الذي لا يصار إلى تكفيره ولا إلى الحكم بشركه حتى تبين له الحجة وتوضح له المحجة وتقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر معاندها. من تفاصيل التوحيد ما يعذر فيه بالجهل بيقين، مثلا الجهل ببعض صفات الله عز وجل، أو التحاكم إلى بعض جزئيات الشرائع الوضعية فيما ظن أن الشريعة قد أحالت فيه إلى الخبرة البشرية. وعلى فكرة هذا موجود، احنا كنا في كلية الشريعة كان بعض طلاب الشريعة يتصور ان كل ما حكمت فيه القوانين الوضعية لا علاقة للدين به. طب القوانين الوضعية تعرضت للجنايات، تعرضت للعقوبات، تعرضت للقصاص، تعرضت لكل ما تعرض، هو متخيل ان هذا كله مما احالت فيه الشريعة الى الخبرة البشرية، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فلا يرى تعارضا بين تدخل القوانين في الشؤون الاقتصادية بإباحة الربا والغرر والقمار والميسر، في الشؤون الجنائية بتعطيل الحدود والعقوبات والقصاص والديات، كل التعطيل هذا لتسعة أعشار الأحكام الشرعية، ويرى أن ما في مشكلة لأن مسائل دنيوية بحتة، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. فالجهل بهذه الصورة عذر إلى أن تقام الحجة الرسالية، ليس عذرا إلى الأبد، عذر إلى أن تقام الحجة، إلى أن تبين المحجة، إلى أن يعني تقوم الأدلة الشرعية التي يكفر معاندها ويكفر معارضها. الجهل ببعض أسماء الله وصفاته، الشافعي رحمه الله يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، من خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. ابن قتيبة يقول نعم قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره. وسق أمثلة من بين الأمثلة يعني اللطيفة، قال جهل أمنا عائشة رضي الله عنها بأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في الباب حديث تقول أمنا عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي النبي فيها عندي انقلب فوضع رداءه فخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. نعم، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا رويدا أخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا. تقول: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أهلي. أشوف رايح فين؟ ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت. نعم، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش؟ حش يا رابية، بتنهج من السرعة. فقال: لا شيء يا رسول الله. فقال: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته، قصت عليه القصة. قال: فأنت السواد التي رأيت أمامي؟ فقلت: نعم. فلهزني في ظهري لهزة أوجعتني، وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله كل حاجة. ما يقول: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله كل حاجة، كل حاجة، مهما يكتم الناس يعلمه الله. فقال: نعم. وكلمة حش يا رابية، وقع عليك الحشى، الربو، التهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. رابية أي مرتفعة البطن. قالت: ليس بي شيء. قال: إما أن تخبريني أو أن يخبرني اللطيف الخبير. جهل بعض الصحابة برؤية الله يوم القيامة. الصحابة: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما لأنه لم تبلغه الأحاديث أو لأنه ظن أن ذلك كذب وغلط. بعض جهل الذين يتأولون للحلوليين، لوث عند بعض يعني غلاة المتصوفة انتهدهم إلى القول بالحلول ووحدة الوجود، عقيدة فاسدة أفسد من عقائد النصارى. كما يقول: ما في الجبة إلا الله. و بلغت بهم مبالغ يعني عجيبة جدا. وكان بعض المنتسبين إلى العلم يحسنون الظن بهم ويتأولون لهم، يعملوا تخريج لقول هذا: لعله قصد كذا، لعله قصد كذا. وبعض من تأولوا لهؤلاء من كبار رجالات الإسلام، ابن حجر الهيتمي، السيوطي، الأنوسي، القاسمي ونحوهم، بعضهم حتى ألف كتبا في الدفاع عن ابن عربي، حتى كتب الحافظ السيوطي في ذلك كتابا سماه تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي. فعلى كل حال، مثل هذه التأويلات أصحابها يعذرون بتأويله، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. أحسنوا الظن بهؤلاء، عملوا لهم مخارج في كلامهم، لا نوافقهم على هذا لكن نعذرهم به في الجملة. بعض المنتسبين إلى الفرق الغالية الذين لا يعرفون أسرار، أنت ممكن تسمع بعض فرق المنتسبين إلى العلوية والدروز، هم هؤلاء في الجملة هؤلاء يعني فرق كفرية، لكن بعض من ينتسب إليهم انتساب جغرافي أو انتساب تاريخي ثم يخالطون المسلمين في الجملة، فلهم انتساب جغرافي أو تاريخي إلى هذه الفرق الغالية، وبمخالطتهم للمسلمين يصلون صلاتهم ويستقبلون قبلتهم ويأكلون ذبيحتهم، لكن لهم انتساب تاريخي إلى هذه الفرق الضالة. فأمثال هؤلاء العوام، نحن نتحدث عن العوام الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ولا يعرفون ما الذي يعتقده رموزهم وكبراءهم وشيوخهم وآياتهم، هؤلاء يعذرون بالجهالة. يعني بعض عوام المتصوفة الذين يدعون غير الله أو يستغيثون بغير الله، كلمة جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله يقول فيها: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا إلى ميت، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر حال نختم بها في المقابل أن من تفاصيل التوحيد ما لا يعذر فيه بالجهل بيقين، كنسبة الصاحبة إلى الله، نسبة الولد إلى الله، من نسب إلى الله ولدا كان بذلك كافرا عالما كان أو جاهلا، من نسب إلى الله صاحبة، الذين قالوا إن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. نعم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فنسبة الصاحبة أو الولد إلى الله عز وجل أو سب الله تعالى أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا عذر فيه بالجهل، لا يتصور فيه جهل أصلا، لأن السب علامة عداوة، اللي هو يعني الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم سقط من قلبه توقيره، سقط من قلبه تعظيمه، سقط من قلبه أصل الدين. فسب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نسبة الصاحبة إلى الله أو نسبة الولد إلى الله، هذا كفر أكبر لا مجال فيه للعذر بالجهل، لأنه لا يتصور أصلا أن يرد عارض الجهل على أحد من المسلمين في شيء من هذا، لأنه من المعلوم بالضرورة من الدين. هذا بعض معاقد القول في هذه القضية، ونتابع في الحلقات القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.